هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم مفاهيم كالعادة في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله مولانا الشيخ. وإياكم. ما زلنا في موضوع السياحة واليوم سنبدأ في الحديث عن السياحة والمعاملات المالية بعض الإشكالات في المعاملات التي يحتاج السائح إلى معرفة حكمها ومناقشتها. وأبدأ أولا ببطاقات الائتمان، وأنتم تعرفون اليوم أن بطاقة الائتمان أصبحت بحكم الضرورة بالنسبة للمسافر. لدينا منها نوعان، بطاقة الائتمان العادية أو غير المغطاة وبطاقة الائتمان مسبقة الدفع والمغطاة، والتكييف العملي لهما معروف لديكم، فكل بطاقة منهما يشتري الإنسان بها ثم إن كانت مدفوعة خصم من حسابه، وإن لم تكن كذلك فإنه يسدد لهذا البنك أو لهذه الجهة بنهاية كل شهر. ما القول في حكم استخدام هذه البطاقات بالنسبة للمسافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن البطاقات التي دفع ما فيها من قبل أي التي يسمونها مغطاة سابقة الدفع والمغطاة جائزة ولا إشكال فيها، لأن عقدها ليس عقدا ربويا بحال من الأحوال، بل إنما يحسم من رصيد الإنسان الذي تعبر عنه هذه البطاقة بقدر ما اشترى وبقدر ما أخذ، يعني ما يأخذ من رسوم لقاء الخدمات مقابل الخدمة لا إشكال فيه. طيب. أما البطاقة الثانية ففيها شرط، وهو أنه إذا تخلف عن السداد يدفع ربا على ما دفع عنه، لأن البطاقة عبارة عن ضمان من البنك أو قرض يقرضه. نعم. فهو يقضي، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح في أصله، لكن ليس للإنسان أن يؤخر حتى يأخذ منه ربا. طيب. بل يجب عليه أن لا يقدم على ذلك إلا وهو موقن أنه سيدفع في الوقت. لو كان موقنا يسعه أن يقدم على ذلك. نعم. يسعه أن يقدم على ذلك رغم وجود الشرط. رغم وجود الشرط، لأن الشرط باطل. لكن لا يكون العقد صحيح والشرط باطل. هذا الذي يترجح في المسألة، فيها خلافات كثيرة بين أهل العلم، وتعرف فيها قرارات المجمع الفقهي. بل أنا بين يدي قضية. تفضل شيخ. أصلها قضية البيع والشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: اشترطي لهم الولاء واعتقها فإنما الولاء لمن أعتق. المجمع الفقهي في قرار رقم 108 يقول: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطى ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. نعم. أنت ذكرتم الآن وجها آخر. هذا أحد القرارات، لكن في قرارات أخرى، لأن القضية قضية الشرط، بطلان الشرط هل يقتضي بطلان العقد أم لا، هذا خلاف قديم بين الفقهاء. وقد جاء رجل إلى أبي حنيفة فسأله عن بيع وشرط فقال باطل، البيع باطل والشرط باطل. طيب. وذهب إلى ابن أبي ليلى فسأله عن ذلك، فسأله عن بيع وشرط فقال الشرط البيع صحيح والشرط باطل، فذهب إلى ابن شورمة فقال البيع صحيح والشرط صحيح، فرجع إلى أبي حنيفة فقال: أسمعت ما قال صاحباك؟ قال: ما أدري ما قال، غير أن عمرو بن شعيب حدثني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل. ثم ذهب إلى ابن أبي ليلى فسأله فقال: ما أدري ما قال، غير أن الزهري حدثني عن عروة بن الزبير عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها على نجوم كتابتها، فعرضت عليها أن تدفع عنها النجوم وأن يكون ولاؤها لها، فاشترط مواليها أن يكون الولاء لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترطي لهم الولاء واعتقها فإنما الولاء لمن اعتق، فالبيع صحيح والشرط باطل. فذهب إلى ابن شورمة فأخبره فقال لا أدري ما قال غير أن الزهري حدثني عن جابر إن أنه باع جملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك فشرط عليه حملانه إلى المدينة، فالبيع صحيح والشرط صحيح. طيب ولكن الواقع أن الشرط يختلف، فإن كان الشرط لمصلحة العقد ولم يكن شرطا ربويا فهو على أصل الإباحة، وكذلك إذا كان الشرط ربويا ولم يكن متعلقا بذات العقد فيبطل الشرط ويصح العقد مثل ما هنا، هذا أرجح شيء في هذه المسألة. لكن صحة العقد تقتضي جوازه أيضا أو يكون صحة مسألة يكون الإنسان لا الصحة غير الجواز، فيمكن أن يكون الإقدام عليه منهيا عنه من أجل أن الإنسان قد يلزم به قانونا ولا يستطيع دفعه، لكن وهذا محل البحث هل يجوز له أن يقدم أو لا يجوز. ثم الآن هناك الهيئات الشرعية أصدرت بطاقات غير مغطاة تقول أن لها تكييفا شرعيا، هو تكييف شرعي هو هذا أنها أن الإنسان يلتزم بنفسه أنه لن يتخلف عن الدفع، وحينئذ إذا كانت ذمته غير كافية يمكن أن يتوثق منه إما بكفيل أو بضمان أو برهن أو غير ذلك من عقود. هذا واحد من الإشكالات في البطاقات الائتمانية. الإشكال الثاني أنه يؤخذ رسوم عند السحب بالبطاقة من أجهزة الصراف غير مسألة الرسوم الإدارية التي تدفع أول مرة أو كل سنة، مجرد أن تسحب من جهاز الصراف مالا يخصم. إذا كان الصراف ليس تابعا لنفس البنك، إذا كان الجهاز ليس لنفس البنك يسحبون يأخذون عليك جزءا يسيرا مقابل لا يأخذون من حيث ما صرفت، باعتبار أن هذه البطاقة لم تجعل أصلا للسحب من الصراف، جعلت للشراء، فإذا سحبت من الصراف يأخذون منك شيئا. إذا كان شيء يسيرا جدا مقابل الخدمة أن يسر لك الوصول إلى نقودك فلا بأس. طيب الرسوم الإصدار والتجديد إذا كان مبالغا فيها هل يكون هذا حيلة على الربا؟ نعم، إذا ظهر أنها مبالغ فيها فذلك دليل على أنها أن ما قصد بها مجرد الرسوم. طيب أحيانا لما تشتري بطاقة الائتمان من التاجر تباع لك السلعة بثمن أعلى، كأن المبلغ الذي كان ينبغي أن يدفعه التاجر للبنك حمل عليك أنت، فهل هذا يغير شيئا من الحكم؟ بكل بطاقة ائتمان أيا كانت سواء كانت مغطاة أو غير مغطاة؟ نعم في الحالين. هذا وغير المغطاة هي الإشكال الأكبر فيها. نعم، لكن هذا مما لا ينبغي الإقدام عليه أصلا ولا ينبغي للتجار أن يفعلوا، لكن إذا كان هذا عادة فيهم فيكون بمثابة تفاوت العملات. لا ما يكون من القرض الذي جرى. لا هو ما ليس لديه أي قرض في هذه المسألة. طيب الآن قلنا عندنا البطاقة غير المغطاة والمغطاة وذكرنا الفرق بينهما وأن المغطاة لا إشكال فيها أصلا وغير المغطاة ذكرتم الآن الوجوه فيها. أسأل على أمور تتعلق بهما. أولا شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان، هل من فرق بين المغطاة وغيرها في الجواز؟ بالنسبة للشراء بالبطاقة هو شراء بالنقد كالنقد تماما مباشرة، وهي مثابة حتى العملات الموجودة بأيدي الناس الآن ليست ذهبا ولا فضة وإنما هي نقود يتعامل بها، فقد أصبحت البطاقة كذلك في أغلب المناطق هي القائمة مقام النقد، ولا يستطيع الإنسان حمل نقد في كثير من المناطق إنما يحمل هذه البطاقة. أنا أردت هذا لأني وجدت في قرار المجمع الذي أشرنا إليه رابعا لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة، وفي قرار المجمع الآخر المتعلق بالبطائق المغطاة قال يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطائق المغطاة، فما أدري ما وجه التفريق بين الجهتين. القرار قديم الآن ويمكن إذا رجع المجمع للمناقشة يغير نظرته، لأن هذا إنما كان عند بدايات التعامل بالبطاقات، والبطاقات ذاك لم تكن غالبة في الأثمان لم تكن غالبة في الشراء، واليوم تحققت فيها علة العملات تقريبا فأصبحت مثلها فصار حكمها كحكم. نعم، لكن إذا كانت البطاقة غير المغطاة يتأخر البنك في السداد عادة ويعلم ذلك، فيكون هذا من شراء الذهب والفضة والعملات غير الناجز وهو حرام، فالذهب بالذهب ربا لها أوها، فكل تأخير في ذلك فهو حرام، فإذا علم أن غير المغطاة بالخصوص يتأخر السداد فيها من طرف البنك فيكون هذا حراما من هذه الجهة. نعم. ما يتعلق ببعض المزايا التي تجعل أحيانا لحامل بطاقة الائتمان تخفيضات نقاط معينة يجمع بعضها هو يخفض عليهم من وجه ويثقل عليهم لكن يعني مو من أحيانا تقدم في ظل سياق دعائي، أنك إذا اشتريت بهذه فلك كذا من النقاط تجمعها، أو كذا من الدقائق مثلا في الاتصال، أو كذا من الأميال في الرحلات، فهل هذه المزايا فيها إشكال؟ لا، إذا كانت تشجيعا ولم تكن مقصودة لذاتها فلا حرج، لأنها إذا لم تكن وجه الصفقة فالعبرة بوجه الصفقة. ليست وجه الصفقة، هي عادة. إذن هذه تشجيعات مجرد مثل الهدايا التي تعطى للمشترين. مسألة أخرى، بطاقات التخفيض للفنادق، هناك شركات تقدم بطاقات معينة لسلسلة فنادق مثلا، تشتريها أو تشترك فيها بمئة في السنة أو 200 مقابل خصم 20% أو 25% في كل نزول لك في هذا الفندق أو أكل في هذا المطعم. ما أحب هذا، لأنه واضح جدا أنه من عقود الغرر، الغرر البين، لأنك يمكن أن تأتي هذا المطعم ويمكن أن لا تأتيه، ويمكن أن تأتيه كثيرا تتردد عليه، وهكذا الفندق، فلذلك يكون هذا من باب الغرر المؤتمر شيخ والمزابنة. لا، هذا مزابنة واضح جدا. طيب، لا يجوز. بالنسبة لي مثل هذا الكتيب، هذا الكتيب شيخنا تصدره شركة من الشركات وتضع في كل صفحة منه بطاقات تقص، هذه البطاقة إذا قدمتها للمطعم الفلاني أو الفندق الفلاني على سبيل المثال يعطيك مزية، كان يعطيك مع الوجبة وجبة أو مع الليلة ليلة في الفندق، كل ما أخذت تأخذه مثله مجانا. نعم، كل ما اشتريت تعطاه مثله مجانا. نعم، مثلا أو ما يشبه ذلك، وتشتريه ب 200 أو 300 ريال مثلا وتستفيد منه حتى ينتهي. مثل هذا ما الرأي فيه؟ بالنسبة لهذا الكتاب يعتريه عدد من الأمور. أولا، بيع الكتاب نفسه، فحكم بيع الكتاب إذا كان فيه عناوين والمطاعم وعناوين الفنادق وينتفع به الإنسان بمعلومات عن هذه العناوين فيجوز بيعه وشراؤه. نعم، يبقى العناوين فيه عناوين وكذا وأرقام. نعم، لمجرد وجود هذه العناوين تبيح بيعه، لأن كل ما فيه نفع ولا ليس فيه ضرر محرم له فهو على أصل الإباحة، يجوز بيعه وشراؤه. طيب، يبقى بعد ذلك ما يتعلق بالمزايا. المزايا، فهذه المزايا إذا كان الإنسان يشتري بثمن محدد ويعلم أن ما اشتراه سيعطى نظيره، فيكون هذا من الأمور الجائزة تشجيعا، مثل الذي يأخذ بطاقة تزويد الهاتف ويقولون له إذا أكملتها خلال أسبوع أو خلال يوم فإن الرصيد يعاد إليك مرة أخرى كما يفعله بعض الشركات، فمثل هذا النوع من الأمور الجائزة تشجيعا. وإن كان سيحصل أكثر ما دفع أيضا لا إشكال. أي نعم، إذا كان هذا تشجيعا وليس مغامرة وليس فيه قمار وليس فيه الغرر، هل نقول هو جائز؟ فمثلا يوسف عليه السلام لما أتى إخوانه واشتروا منه رد إليهم بضاعتهم في رحالهم تشجيعا، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه في العروض التجارية والدعاية، هذه بضاعتنا ردت إلينا. طيب، هل نقول له ينبغي أو يشترط أن يطلع أولا على ما فيه ليعلم ما إذا كان يناسبه أو لا؟ لا بد من الاطلاع، لكن الاطلاع قد لا يكون إلماما بكله، لا تعرف فقط يعرف مثلا هذه المحلات سيقصدها أو لن يقصدها. الأمور التي كنا نناقشها في حلقة الملكية الأدبية، نعم، ملكية الجرائد مثلا، الجرائد إذا قرأها الإنسان تصفحها في المحل هل يجوز له؟ لم يعد لها قيمة فلا يشتريها عادة. صحيح، فلذلك للمحل الحق في أن يجعلها في ظرف. وهذا مثلها؟ تصفحة. لا، هذا ليس مثلها. هذا من يطلع اطلاعا عابرا فيعرف أن فيه فعلا فنادق وفيه كذا، لكن إذا كان مجهولا لا يدري ما فيه، لا يدري ما فيه، قد يكون في مدينة لا يطرقها ولا يأتيها أصلا ولا يكون في مدينته التي هو يقصدها، فيكون هذا من القمار البين والميسر. فإذا اطلع وعرف أنه شيء سيستفيد منه واشتراها بالمبلغ المحدد. نعم، هذا لا حرج فيه. نعم. طيب، انتقل وهنا ما يتعلق بالمزايا أيضا لا بد أن تكون مباحة. إيه، لو كانت مثلا يقدم مجون ورقص والأمور الأخرى فهذه تمنع ذلك، فهي أمور محرمة. صحيح. نعم. طيب، انتقل محور خامس شيخنا متعلق ب بعض الشؤون الاجتماعية والسكن واللباس والعلاقات والصداقات والزواج والطعام وما إليه. أولا، بالنسبة للفنادق وهي مبيت السائح ومنزله، هل يلزم السائح في سفره أن يتحرى أو أن يبحث عن فنادق خالية من المشروبات الروحية كما يقال أو الخمور والأندية الليلية، أو يرى الذي يناسبه مكانا وسعرا ويغض بصره عما فيه وينزل الإنسان سيكون في غرفته في الفندق إذا أغلق عليه بابه فهو غير مسؤول عما وراء ذلك. فلذلك لا يحرج عليه في مثل هذا، يمكن أن ينزل في أي فندق شاءه، والأفضل والأحوط لا ينزل إلا في الفنادق النظيفة، وأن يكون مع إذا كان في البلد فندق أهله يلتزمون بأحكام الإسلام فتشجيعهم هم من التعاون على البر والتقوى. لكن القضية هنا ليست تحجيرا، بل له الحق أن ينزل في أي فندق شاء، وهو مسؤول عما كان داخل غرفته ولا يسأل عما سوى ذلك. في شأن ما داخل الغرفة، كثيرا ما تكون الثلاجات لا تخلو من خمور محرمات، فهل يلزمه أن يفرغها أو أن يطلب إفراغها أو يتركها مغلقة؟ إذا كان لا يلزمه ذلك، لكن من الأولى أن يسأل الفندق أن يفرغوا عنه تلك الأمور، فإذا فعلوه بها ونعمته وإن لم يفعلوه فلا يلمسها، لا يمسها، مجرد اللمس، مجرد اللمس، لأن بعض ما يوضع في الثلاجات يكون عليه الشريحة. أي نعم، إذا تحرك يحسب عليه. نعم، إذا تحرك ينزل صحيح. في الكمبيوتر. أنا ظننت أن اللمس نفسه فيه محظور شرعي أو شيء. لا، هو مباشرة يحسب عليه في بعض الأحيان. دخول عاملة التنظيف للغرفة أثناء وجود المسافر داخل الغرفة مع بقاء الباب مفتوحا، هل هذا فيه إشكال؟ لا، إذا كان موجود. إذا كان الباب مفتوحا ولم تحصل خلوة فلا حرج، لكن إذا أغلق الباب فهذه خلوة. ينبغي أن يخرج مثلا إذا اقتضى الأمر إغلاق الباب. نعم. الغرف فيها بعض المحتويات الصغيرة، أحيانا فرش الأسنان، الأمشاط، الكذا، الظروف، الأوراق، الأقلام، فهل أخذها عند الخروج فيه حرج؟ أبدا، هذه من ثمن ما اشتريت، لأنه تملكه أنت بدفع ما اشتريت، لأنها من لوازمك التي يراد استغلالها، فهي لك داخلة في الأجرة التي دفعت. فإن كان في الغرفة ما ينصون على أنه نرجو ألا تأخذه، إيه هذا باقي. مثل بعض نعم، هذه بالنسبة للمناشف والمعاطف التي تكون في هذه لهم، ليست داخلة في هذا الثمن. لك منها الانتفاع فقط. نعم، فلا يجوز أخذها. لا يجوز أخذها، هي مثل فراش الفندق وما فيه من اللوحات والمرايا وغيرها. طيب، بالنسبة للأفواج السياحية شيخنا، وكثيرا ما يكون سفر الإنسان في أفواج سياحية كبيرة توفيرا، لو اشتمل الفوج على بعض المسلمين، على بعض النساء، قد يكون منهن من لا تلبس لباسا مناسبا، مثل كل رفقة، هل تستطيع أن تشترط على كل ركاب الطائرة الذين يركبون معك يكونوا جميعا ملتزمين؟ لا، لكن قد يقال أنه لا يلزمني أن أذهب مع فوج سياحي، أذهب وحدي وأتحرك. لن تذهب وحدك إذا كنت مسافرا اليوم، إلا إذا كنت تملك طائرة خاصة تسافر فيها وحدك. طيب، بالنسبة لموضوع الزواج، اليوم انتشر عند الناس ما يسمى زواج السياحة، وهو زواج بنية الطلاق، بحيث يسافر إلى بلد ما شهرا أو شهرين فيتزوج ويعود. سؤالي الأول هو، ما الفارق الدقيق بين هذا الزواج الذي بنية الطلاق وبين المتعة ونكاح المتعة؟ بالنسبة للمتعة، النكاح الذي حدد له أجل ينتهي إليه، يتفقوا عليه بين الطرفين في الشرط، يتفقوا عليه بين الطرفين، يتفقان على أن زواجهما مدته ساعة أو يوم أو شهر، هذا أو سنة، هذا هو المتعة. فإن كانت النية مضمرة، فإن كان الاتفاق لم يحصل بينهما، وإنما كان لدى أحدهما، أحد الطرفين فقط، والطرف الذي في يده ذلك هو الزوج طبعا، ليس في يد الزوجة، فهذا إذا كان مما يكون فيه غش وغرور، بأن علم الإنسان أنه لو علمت الزوجة أنه يريد طلاقها لما قبلت أن تتزوجه، فيكون هذا من الغش والغرور المحرم، ومن غشنا فليس منا. أولا، النكاح يصح؟ النكاح صحيح من حيث هو النسب يثبت، لكن يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل البحث. طيب، إذا كان غشا أو غرورا وهو يوقن أنها لو علمت نيته لما قبلت الزواج به لا يجوز، وإذا كان هو لا يدري فيتزوج، فإذا أعجبه الوضع استمر، وإذا لم يعجبه انفصل، فهذا شأن كل زواج، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن إن علم أنها ستغضب من هذا أو لا يسرها فإنه يحرم عليه؟ لا، ليس مجرد الغضب، لأنها هي أيضا قد يعجبها الوضع فتريد البقاء والاستمرار، وقد لا يعجبها. فالقضية قضية، هل لو قال لها عند الزواج أنا سأجلس، ترضى أو لا؟ نعم، احتمال أن يقع الانفصال واحتمال. ولهذا قال مالك، هذا ليس من أخلاق الناس. نعم. طيب، في قرار المجمع الفقهي التابع رابطة العالم الإسلامي عام 1427، الزواج بنية الطلاق، وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام أو مجهولة، كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. وهذا النوع من النكاح، على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه لاشتمالها على الغش والتدليس، إذ لو علمت المرأة أوليها بذلك لم يقبل هذا العقد، ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسوء إلى سمعة المسلمين. نعم، هذا هو محله إن حصل هذا المحذور فهو متوقف عليه. فأصله هل يتصور عدم هو إنما منع سدا للذريعة، فأصل النكاح صحيح، حصل الولي والمهر والشهود والصيغة ورضا كل واحد منهما من الزوج والزوجة، والزوجة محل جائز، هو الرضا الرضا محل ليست مجوسية ولا ملحدة، بلى، لكن الرضا محل نظر، لأن رضيت على أنه زواج دائم. الزواج كله هل هو دائم؟ لا، على الأصل يعني ما لم، لكن لو علمت أنه ينوي أن يطلقها بعد سنة لربما ما رضيت. فهذا إذا كانت لا، إذا كان الشيء مجزوم به أنها لم ترضى، فهذا فعلا يكون من باب الغش. غلبت الظن الشيخ يأخذ بها تقريبا، إذا غلب الظن غلب على الظن ذلك. وفيه أيضا تلاعب بالنكاح، والله يقول أخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالنكاح هو أشد العقود وأعظمها، فلا بد من تعظيمه. قد بلغ الأمر بعضهم أنه في كل صيف يكون له زوجة شهرين ثلاثة ويرجع. وماذا يفعل بالأولاد؟ إما أن يجتنبهم، ولا إذا جاءوا تتحملها هي، تحملهم هي وخلاص. لا، هذا حرام مقطوع به، لأن فيه وبالأخص إذا كان في بلاد الكفر، فترك النسل هناك الكفر والضياع من تضييع أمانة الله عليه، وهو حرام، وهم خصومه يوم القيامة. لكن شيخنا، لو تعلق إنسان بأصل استيفاء الأركان وقال لا وجه لكم لمنعي من هذا لمجرد الظن أن هذا سيسيء إلى سمعة المسلمين أو كذا، يكون له وجه؟ يكون له وجه، نعم، لكن محله إذا أيقن أنها أمر عادي، الناس مثلا كانت البيئة والمحيط لا يزعجهم الطلاق، مثلا بعض المناطق الطلاق ليس كارثة عندهم ولا مكروها، والمطلقة لا تجد من يتزوج غير رغبة. لا، لكن أصل معنى الخداع شيخنا فيه أني أنا أتزوج وأشعر أن إذا أعجبك الوضع أخذتها من بلدها وأتيت بها وتركتها في بلدها. لا، أكون عازم أنني على كل الأحوال لن تنعود بها بحال، أعرف تبعات هذا وإشكالاته. هكذا إذا ترتب عليه مثل هذه المفاسد الكبيرة يحرم سدا للذريعة فقط كما في قرار المجمع الفقهي. طيب، وإلا في الأصل كما ذكرنا الإباحة. بالنسبة للباس شيخنا، سبقا بحثنا بحثا مطولا في زينة المرأة وزينة الرجل ما يتعلق بلباسهما، لكن أسأل فقط، هل الأولى للإنسان إذا سافر من حيث الأولى أن يلبس لباس أهل البلد الذي هو فيه ليكون معهم ولئلا يلفت النظر أو كذا، أو الأولى أن يلبس لباسه هو اعتزازا وإظهارا لقيمه وعاداته؟ من يستطيع الاعتزاز فلا حرج عليه في ذلك، ولكن من لا يستطيع ذلك لكن هل هو تكلم عن أولوية؟ يعني الأولوية للإنسان لا يثير الانتباه بوجه من الوجوه. طيب، بالنسبة للبس القصير كنت دونته عندي، لكن ذكرتم لي أن تباحثنا فيه في زينة الرجل. نعم، ذكرنا أن الفخذة عورة على الراجح، وأنها ليست مغلظة، وأن ما قرب من الركبة يكون له حكمها، ما قارب الشيء له حكمه، وكذلك أن السرة داخل، فهما طرفان، طرف أعلى وطرف أسفل. نعم، فالطرف الأعلى داخل قطعا وهو السرة، والطرف الأسفل فيه خلاف، والذي ترجح أنه غير داخل، فالركبة ليست داخلة في العورة لكن السرة داخلة. والاحتياط أن يلبس الإنسان الأجمل والأكمل. صحيح، وهو إزرة المؤمن لا أنصاف ساقيه. طيب، وعلى كل حال تأذن لي أن أحيل الإخوة في هذه النقطة خصوصا إلى حلقات زينة الرجل. نعم، حلقات زينة المرأة فيها تفصيل واف كاف مما يتعلق بالشؤون الاجتماعية، العلاقة بين الرجل والمرأة في السفر، وأيضا أن أحيل فيها إلى حلقات العلاقة بين الرجل والمرأة التي سبقت قبل سنتين، فيها إن شاء الله غناء وكفاية. وأيضا نذكر فيها فقط بقصة حصلت في أمنا أم سلمة رضي الله عنها. فأم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. نعم، كانت زوجة لابن عمها أبي سلمة، وهو ابن عبد الأسد بن عمها بن مخزوم أيضا، فولدت له سلمة، فأسلم، فساء ذلك أقاربهما، فعذبوا أبا سلمة عذابا شديدا، واستطاع الفرار من حبسه وهاجر إلى المدينة، ولكن من شدة المشركين أخذوا ولده الصغير سلمة من أم سلمة وهو رضيع في أشهره الأولى، فبقيت معذبة في حيائها وحشمتها، لا تستطيع أن تطلب اللحاق بزوجها لأنها في بني عمها وعشيرتها، ولا تستطيع أن تأخذ الولد أيضا من أحمائها. فرحمها بعض أقاربها من المسلمين وسعوا لرد ولدها إليها، فلما رد إليها أيضا سعوا لتحريرها فحررت، وأهدى إليها أحدهم بعيرا فركبت تقصد زوجها إلى المدينة مهاجرة إلى الله ورسوله، لكن لا تعرف طريقا ولا تهدي سبيلا وليس معها من يجيب لها ماء، وما معها إلا الطفل الصغير الذي هو في أشهره الأولى. ركبت بعيرها على بركة الله واتجهت إلى المدينة من مكة. فلما خرجت من مكة ضاقت بها الأرض بما رحبت وهي ترى الفجاج الواسعة والأراضي الشاسعة التي ما رأتها قط، فرأت رفقة تقدم من جهة المدينة في الطريق يحملها الآل السراب. نعم. فاقتربت إليها فإذا فيها عثمان بن أبي طلحة، وهو رجل من بني عبد الدار، وكان أشهر شباب قريش بالمروءة، يحطم الرقم القياسي في مروءته. فلما رآها قال إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قالت إنها مهاجرة إلى المدينة إلى زوجها. فقال ليس معك مرافق؟ قالت لا. فقال لرفقته سيروا فلن أترك هذه الضعينة وحدها، وصاحبها إلى المدينة. فأمسك زمام بعيرها وجعل يقوده وهو يمشي على رجليه، لا يكلمها ولا تكلمه. فإذا حان وقت النزول وقت الزوال اختار لها شجرة فعقل البعير وذهب إلى شجرة أخرى، ويأتيها بالماء فينبهها إذا كانت نائمة من بعيد بصوته ويأتيها بالماء، ثم لم يجتمع معها تحت ظل شجرة واحدة، وفي الليل يعقل لها البعير أيضا ويتركها في مكانها ويذهب هو إلى مكان بعيد حتى أراها المدينة ورجع على رجليه دون أن يدخل المدينة. عجيب. فكان هذا من تمام مروءته، ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم في أفلاذ مكة قال رمتكم مكة بأفلاذ كبدها، والأفلاذ الثلاثة كل واحد منهم محطم الأرقام القياسية: خالد الوليد في شجاعته، وعمر بن العاص في ذكائه ودهائه، وعثمان في مروءته. فكانت أم سلمة تدعو له بالهداية فهداه الله وأسلم، وحسن إسلامه وأسلم بعد الحديبية، وحسن إسلامه وأصبح من الذين بأيديهم مفتاح الكعبة، هو الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الفتح. شيخنا محورنا السادس متعلق بالسياحة والآثار، ونظير هذا أيضا ما حصل لأمنا أم المؤمنين عائشة مع صفان بن المعطل، لكن هذا مسلم لا يستغرب منه، هذا صحابي جليل فلا يستغرب منه مثل هذا الأمر. نعم. السياحة والآثار، أول ما أحب أن أسأل عنه وأحتاج أن أبحثه معكم شيخنا ما يتعلق بالمشاهد النبوية التي ثبت أو غلب على الظن في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زارها أو جلس فيها أو صلى فيها، كغار حراء وغار ثور وطريق الهجرة وبستان عداس والشعب ومواقع المعارك وبئر أريس التي سقط فيها خاتمه صلى الله عليه وسلم. أسأل سؤالين، سؤالا مختصرا وآخر مطولا. سؤال مختصر: هل يلزم الثبوت القطعي لمرور النبي صلى الله عليه وسلم بمكان حتى يستحق الوصف بأنه من المشاهد النبوية، أو يكفي غلبة الظن؟ لا، يكفي غلبة الظن مثل غيره، مثل كل أخبار الآحاد وغيرها. طيب. كما يعتمد عليها في الأحكام يعتمد عليها في مثل هذا، ليس عقيدة إنما هو حكم شرعي. السؤال الثاني: إذا ثبت أن هذا المكان قد جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو زاره أو نحو ذلك، هل تجوز زيارة هذه الأماكن والتبرك بها؟ نعم، بالنسبة لأي مكان زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس فيه فإنه يشرع، وليس فقط مجرد الجواز، يشرع للإنسان إذا استطاع ذلك أن ينتفع به. فأحد جبل يحبنا ونحن نحبه، وهو من جبال الجنة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رآه، وكذلك الأماكن التي كان يقصدها للعبادة يشرع قصدها للعبادة، كقباء، فإنه كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا. نعم. فيشرع للإنسان أن يذهب إلى مسجد قباء وأن يصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت. وكذلك ذكر فضلا فيه، فمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيها ركعتين، الفضل لا إشكال فيه لأنه سيفعل الإنسان طلبا لهذا الأجر، لكن نعم. قصد مكان لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه أو جلس فيه. نعم، هذا فيه بركة لقصد التبرك ليس للعبادة. نعم. فكان ابن عمر إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بين الشجرتين جهد في أن يمر بينهما بعد ذلك. وإذا رآه نزل في مكان جهد أن ينزل فيه. وكل الأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة في الطريق كان ابن عمر يذكرها. وقد ثبت في الصحيح الحديث نافع عن ابن عمر ذكر هذه المناطق جميعا ما أخطأ الناس فيه منها وما لم يخطئوا من ذي الحليفة إلى مر الظهران. كل ما بين مكة والمدينة من المنازل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها حتى الشجر يصف الشجر في الصرحة التي في جذعها كثبان كثيرة والتي انكسر رأسها فدخل فيها والصرحات التي هي عن يسار الطريق كلها وصفها نافع في الصحيح على وصف ابن عمر له. وكذلك بقي التابعون على هذا. فعروة بن الزبير كان يذهب فينبش برجله فيخرج رمادا ويقول هذا مكان النار التي انضج لرسول الله صلى الله عليه وسلم غداؤه عليها. طيب شيخ نسمح لي أناقش معكم يعني أدلة من جوز ومن منع حتى نصل إلى رأيكم في النهاية في الموضوع. حديث عثمان بن مالك لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي له في بيته ليتخذ مكانه مصلا يحتج به البعض على أنه شاهد من شواهد قصد الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها. نعم الحديث صحيح وهو دليل على هذا الأمر وليس له محمل إلا ذلك. فالرجل أصابه شيء في بصره فلم يعد قادرا على الذهاب إلى مسجد قومه في كل وقت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ليصلي له في مكان حتى يتخذه مصلا من بيته. وذلك لعدة أمور. أولا لأن قبلته قبلة وحي فيجزم بها. ثانيا بركة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يعذر أن يعلم أنه إذا تخلف عن الصلاة فليس عن نفاق وليس عن إنما صلى في مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في هذا الحديث بين أمرين. الأول قول ابن حجر أن فيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها، وبين من حمله على مسألة القبلة فقط وأنه لم يكن قصد عتبان إلا أنه رجل ضرير فيريد قبلة قطعية بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليس ضريرا بالكلية. عثمان كان أنكر بصره معناه وجد فيه نقصا لكن ليس معنى ذلك أنه أعمى. لم يكن أعمى. طيب غيره من الصحابة لما لم يطلب مثل هذا إذا كان طلب مقصود طلب عدد منهم. فمليكة أم آل ملحان أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوموا فلي أصلي لكم. فنضح الحصير بماء وقال قد اسود هذا الحصير من طول ما لوس. قال أنس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. طب كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا أولى بمثل هذا لو كان يزورهم في ديارهم ويجلس فيها. وعلي رضي الله عنه أتاه وفاطمة فأراد القيام إليه فقال مكانكما فجلس بينهما فأسند ظهره إلى بطن فاطمة وجعل رجليه في بطن علي فأحس بردهما في ظهره وهكذا. طيب. أيضا من أدلة المجيزين ما أشرتم إليه في حديث البخاري باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحديث نافع الذي أشرتم إليه وفيه استقصاء الأماكن التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم حتى بالذرع لما وصف نافع الصخرة التي عليها منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال 10 أذرع من طرف ضبط المكان. نعم. وعلى ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما ابن عمر فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة. لكن هذا الحديث ليس فيه ما يشير إلى أن ابن عمر فعل ذلك تبركا ولا في تأويل البخاري ما يدل على التبرك. هو مجرد أنه تتبع الأماكن وضبطها. لماذا تتبعها؟ معرفة علما محبة أي شيء. هذا هو التبرك. هو هذا التبرك ليس عبادة ولا لا يعدو أن يكون محبة وعلما. طيب كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم هذا سلمة بن الأكوع والأسطوانة التي عند المصحف جعل عندها المصحف بعد ذلك في أيام عثمان لما أخرجه لأهل المدينة. وهذه الأسطوانة أيضا حدثت عنها عائشة رضي الله عنها. هي الوفود أو غيرها؟ لا هي المكتوب عليها أسطوانة عائشة اليوم مكتوب اليوم عليها كذا أسطوانة عائشة. عائشة رضي الله عنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر انفتل من محرابه فأتاها فصلى عندها. وقد أخبرت بذلك عبد الله بن الزبير بن أختها وعروة بن الزبير بن أختها فكان يتحريان الصلاة عندها. طيب القول شيخنا أن كل هذه الحديث التي من هذا النوع الاستدلال بها على مسألة التبرك هذه هو خلط بين التبرك وبين التعبد والاقتداء. لا بمعنى أنه حتى بس بين الأخوة المشاهدين أن ابن عمر أو غيره إنما صلى في هذا المكان لأن رسول الله صلى فيه أراد أن يقتدي بالفعل وليس لأن المكان في ذاته فيه من البركة أو فيه من أسباب التبرك ما يوجب أن أقصد إليه. تماما كما أنه مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة فصلى مثله، صلى في هذا المكان فصلى في هذا المكان، لكن يقال هذا تبرك وأن المكان يقصد بالزيارة فهذا شيء آخر. بالنسبة لا خلاف بين أهل العلم جميعا، نعم، بالنسبة للتبرك لا خلاف بين أهل العلم جميعا أن كل ما ماس جسد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم سواء كان لباسا أو محل محلا فهو محل للبركة. طيب، لا خلاف بين في هذه النقطة خلاف في جزئية أخرى، نعم، وهي التفريق بين ما كان جزءا منه صلى الله عليه وسلم كبصاقه أو شعره ونحو ذلك، وبين الأماكن التي لو قلنا هذا المكان صلى فيه رسول الله مثلا، فالتراب الذي صلى عليه ومس جسده قد محته عاديات الأيام. الله أعلم، الله أعلم، يا حبذا بلد يلي بلدا يلي بلد الحبيب وعامر. لكن في حديث ابن عمر أنهم في العام عمرة القضاء جاءوا يلتمسون الشجرة التي بايعوا تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فلم يتفق اثنان منهم عليها، وهذا دليل على عدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبوا يلتمسونها إلى الحديبية، فكل واحد يقول هي هذه والآخر يقول هي هذه، ولم يتفقوا عليها. أليس دليلا على عدم اهتمامهم بهذه الأماكن؟ لا، هو دليل على اهتمامهم بها، لأنهم ذهبوا عام الحديبية إلى المدينة فرجعوا العام القابل، والحديبية ليست على طريق المدينة إنما عدل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قصدوها وبحثوا عن الشجرة. فبعد ذلك في أيام عمر عين الناس شجرة فأصبحوا يتخذونها مزارا يظنونها الشجرة، فأمر بقطعها، أمر عمر بقطعها لأنه لا يراها هي فقط، وليس لأنه ينكر التبرك في أصله، لا، يخاف أيضا أن تعبد، مع أنه يعلم أن العباد أنه أن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب، لكن مصلحة عامة. بحديث المعرور هذا سأقفز إليه ثم أعود إلى ما كنت فيه، عن المعرور بن سويد أنهم كانوا مع عمر بطريق مكة فرأوا ناس يذهبون مذهبا، فقال أين يذهب هؤلاء؟ قالوا يأتون مسجدا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هلك من كان قبلكم بأشياء بأشباه ذلك، يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي فيها، وإلا فلا يتعمد لها. وفي رواية أخرى أنه أمر بقطع الشجرة إلى آخره. هذا ليس صريحا في أنه أن عمر ينهى عن مثل هذا التتبع. عمر لم ينهى عن أن من أدركته الصلاة أن يصلي، بل لكنها عن التعمد لها. تعمد بمعنى أن يتكلف الإنسان وأن يجعلها بمثابة كنيسة أو بيعة، ما فيه من محاكاة أهل الكتاب هو المحذور. ما ذكر ابن حجر من قوله لأن أن عمر نهى عن ذلك لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر، فزاغ ابن عمر ما لم يسغ لغيره مثلا. هذا محمل فيه تكلف، لكن يكفي أن يقال أن عمر رضي الله عنه لم يرد من الناس الإطراء والغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى أن يتخذ قبره عيدا، فكيف بالأماكن التي نزل فيها مجرد نزول أو عرس فيها تعريس. طيب، القول بأن هذا الأثر أثر البراء بن معرور عن عمر موقوف، فكيف يناهض حديثين مرفوعين رواهما البخاري ومسلم وهما الحديثان اللذان أسلفنا، حديث عتبان وحديث ابن عمر، هذا مع إمكان الجمع بأن عمر كره زيارتهم لهذه الأماكن لغير صلاة كما ذكره ابن حجر. حديث ابن عمر ليس مرفوعا، هو مرفوع في ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع، لكن ليس مرفوعا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارتها أو أرشد إلى ذلك، لكن فقط ورد عنه بعض الأحاديث في تتبع أمور معينة، مثلا في المسجد الذي عند الشجرة بالحليفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر من ذلك الطريق لا بد أن ينزل هناك، كلما مر من ذلك الطريق ينزل في هذا المكان، وكان عليه الكثبان جرفتها السيول كما في حديث نافع هذا في صحيح البخاري، وهذا دليل على تقصد النبي صلى الله عليه وسلم لعين المكان. طيب، وفي حجة الوداع قال أتاني الليلة آتي من ربي فقال إنك في بطحاء مباركة فصلي، فتلك بطحاء مباركة بخصوصها. طيب، هذا معنى التعبد فيه واضح كقصد قباء والمسجد، لا، لكن البطحاء مباركة، أن تعلم أن المكان مبارك فتلتمس هذه البركة التي ثبتت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنك تظن المكان مخصوصا بشيء أو أن فيه ما يلتمسه المشركون في أوثانهم. طيب، قبل أن نأخذ هذا الاتصال، حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في المسجد لبقعة قبل هذه الأسطوانة لو يعلم الناس ما صلوا فيها إلا أن يطير لهم فيها قرعة، حديث الأسطوانة المخلقة المعروف، هل هو شاهد على أيضا قصد الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الروضة كلها روضة من رياض الجنة وفيها فضل عظيم ما بين بيته ومن بريرة روضة من رياض الجنة. لكن في قصد الأسطوانة والصحابة تحرروا. نعم تحرروا. ليعرفوا لما لم تخطب. تحررها وتحرر مكانها. الأسطوانة المخلقة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عندها وهي الأمام عن يمين الواقف بين القبر والمنبر. نعم هي قريبة من المحراب النبوي. الآن المحراب المبني مستند إليها تماما. إلى هذا الأسطوانة. إلى الأسطوانة المخلقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عندها وكانت عمودا من جذوع النخل. فلما وضع له المنبر في موضعه وخطب عليه حن الجذع فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منبره فاستلمه حتى سكت فكان يتردد البكاء في الجذع كتردد البكاء في جوف الصبي. فكانوا يخلقونها يضعون عليها الخلوق وهو الطيب يطيبونها فسميت المخلقة. اي نعم. الحكم بعض المحدثين على حديث الأسطوانة خصوصا بالنكارة ما تقولون فيه؟ لا ما له وجه. طيب أنا بقي لي كثير في هذا المسألة لكن لدينا اتصال أن نأخذهما ثم إن شاء الله نعود. أخونا الداه من موريتانيا تفضل. ألو السلام عليكم. الأخ الداه موجود؟ معك الداه والناب من موريتانيا. لا أسمع صوتا ما عندي صوت هنا. ألو السلام عليكم. لا أسمع السماعة ما تعمل عندنا إذا عملت الأخوة حلوا المشكلة. نواصل قليلا حتى يحلوا مشكلة السماعة هذه شيخ. سئل مالك عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المواضع أحب إليك الصلاة فيه؟ قال أما النافلة فموضع مصلاه وأما المكتوبة فأول الصفوف. هل معنى أيضا شاهد أو يؤنس موضوع التبرك؟ نعم بالنسبة للمسجد زاده عمر بن الخطاب إلى الأمام فقيل له في ذلك فقال له امتد هذا المسجد إلى صنعاء لكان كله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر وكبار الصحابة يصلون في مقدمة المسجد فلا يشرع أن يتأخر الإمام ويصلي في الروضة فيكون ذلك إما إخلاء لما أمامه من المسجد أو أن يصلي فيه الناس أمام الإمام. لكن الشاهد في قصد موضع صلاته وسلم لا إشكال فيه. لا إشكال فيه في النوافل. نعم. طيب أخونا الداه معنا الآن تفضل. أيضا لا أسمع صوتا هناك مشكلة في السماعة. يزيد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله بالخير دكتور عادل شيخنا الشيخ محمد الحسن. حياك الله تفضل. شيخ عرضتم إلى مسألة قبل قليل وأريد يعني التحقق ربما ما أوفيتموها حقها. مسألة عورة الرجل قلتم أن الركبة ليست داخلة من ضمن العورة أما فوقها يعتبر عورة. ألا يمكن قياس ذلك أيضا على بداية العورة من السرة فيقال أن يعني عين السرة ليست عورة إنما ما دون السرة هو العورة. طيب. أيضا شيخ لا أعلم إن كان سبق لكم تعليق على مسألة حد الردة نرى أنه يعني ربما موضوع طال نقاش فيه ولهم أيضا حجز في ذلك وأدلة فهل يعني سبق شيخنا تعليق على هذا الموضوع؟ طيب بارك الله فيك شيخ. بالنسبة لحد الردة بحثناه مطولا في حلقة الحرية. نعم. فنحيل إليه. وكذلك عورة الرجل بحثناها مطولا في زينة الرجل لكن فقط إن كان لكم كلمة في مسألة السرة. نعم بالنسبة الذي يرجح الفقهاء أن الحد الأعلى داخل في العورة أي أن السرة داخلة في العورة دون الأدنى. وأن الحد الأدنى ليس داخلا وقد قال بعض العلم بدخول الغايتين وقال بعضهم بخروج الغايتين والأمر كله محل خلاف وأصله هل تدخل الغاية في المغية أم لا قاعدة أصولية. طيب رجع أخونا الداه من موريتانيا تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعذرة أخي تفضل. معك داه لاب من موريتانيا. يا مرحبا وتحية لضيفك فضيلة العلامة فقد أنار وزاد تلاغر وأطال الله بقاره ونفعنا بعلمه وأظهر بالصبر في قهره حاسدنا وحاسده. بارك الله فيك. وعندي سؤال الأول أرجع عن الموضوع هو هل تجوز مشاهدة مسلسل عمر بكتبه بعض القنوات الفضائية؟ طيب. وبالنسبة للسؤالين متعلقين بالسياحة هو السؤال الأول هل يجوز للمسلم يعني يزور دولة إسرائيل للسياحة وإذا كان الزائر مصاب بمرض ولا يمكن شفاءه إلا بإسرائيل هل يجوز له ذلك؟ طيب. والسؤال الثاني متعلق بالسياحة بعض من الفقهاء المعاصرين في تونس أباح الزنا بالنسبة للسائح الأجنبي لأنه يرى أن ذلك يساهم في ازدهار السياحة هل هذا جائز شرعا؟ طيب بارك الله وارجو صالح الدعاء وفضيله العلامه سلمت بارك الله فيك الله بارك فيك. مسلسل عمر قد علقنا عليه فيما مضى وذكرنا أن الذي نراه أنه لا يمنع تمثيل الصحابة لكن بشروط، منها أن يكون كل ما ينسب إلى عمر من الأقوال والأفعال صحيح عنه، ومنها أن يكون ذلك متقيد بالضوابط الشرعية، وأن لا يكون إلا لقصد تعظيمه وإظهاره قدوة وإجلاله، وليس فيه أي شيء مطعن في هذا الأمر. واقف على تفاصيل المسلسل وأنتم ما اطلعتم عليها. نعم. طيب بالنسبة لسؤال إسرائيل وسؤال الزنا موجودة معنا في المحاور، لكن أردتم فقط خلاصة الحكم ثم نعود إليه بالتفصيل. زيارة إسرائيل بالنسبة اليهود الآن جاءوا من غير أهل فلسطين وليسوا من سكانها واحتلوا هذه البلاد المباركة والمسجد الأقصى الذي هو من الأماكن المقدسة لدى المسلمين، فاجتمعت حلولهم واحتلوا هذه الأرض وآذوا أهلها وعذبوهم وأخرجوهم وقتلوهم، فكل ما فيه تشجيع لدولتهم والإقرار بالوضع القائم فهو ممنوع. ترون عدم الجواز الزيارة إذا كان الزائر سيأخذ تأشيرة منهم وهو من غير الفلسطينيين طبعا، وسيكون ذلك تطبيعا معهم وإعادة للعلاقات كأنها أمر طبيعي عادي وإقرار بذلك فهي محرمة. طيب. وإذا كان فلسطينيا ولو كان من الشتات ولو كان يحمل جنسية أخرى فله الحق أن يدخل ولو احتال حيلة بأخذ الجنسية. طيب. أنا سأناقش معكم هذه المناقشة مطولة لأن قضية شائكة. نعم. لكن رأيكم المنع الآن؟ نعم. وبالنسبة لإباحة الزنا للسائح؟ نعوذ بالله، كيف يباح ما حرم الله. طيب سنعود أيضا إلى هذا إن شاء الله، لأن عندنا فقرة خاصة عن سياحة الكفار في بلاد المسلمين وما يتفرع عنها من مسائل. أرجع لما كنا فيه من التبرك في المواضع التي زارها أو صلى فيها أو جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن راهويه: مما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك كله، ما رأيك في هذا؟ نعم، هذا صحيح، لا إشكال فيه، ولم لم يزل الناس كلهم على هذا، فإن مما يزيد الإنسان إيمانا ويقينا رؤية هذه المشاهد، ومما يزيده حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب داره التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وكان إذا قفل من أي سفر فرأى المدينة يسرع إليها وإذا وجد فرجة النص ويقول طيبة طابت، وكان يحبها حبا شديدا. وأحد قال فيه: جبل يحبنا ونحن نحبه، والمنبر قال: منبري على حوضي، قال: على ترعة من ترع الجنة، وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والمدينة بكاملها حرم، وقال: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا أو ما بين عير إلى ثور، من أحدث بها حدثنا وآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، وذكر بركتها فقال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة، وقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، وقال: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وجعل مع البركة بركتين، وقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، قال: والذي نفس محمد بيده لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، وقال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. فالأحاديث في هذا الباب لا حصر لها، وهذه كلها صحيحة، لم نذكر أي حديث صحيح فيه مطعن لأحد. وقد فضتم في هذا أيضا في حلقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فقه العصر سابقا. نعم. عندي نصل الذهب غريب أريد رأيكم فيه، فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت أو شسع نعل كان له أو قلامة ظفر أو شقفة من إناء شرب فيه، فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا، ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنه لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل، ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله. نعم، هذا الكلام واضح جدا ولا إشكال فيه ولا يمكن أن يعترض عليه أحد. فلو وجدنا أي شيء ما لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم ونحن نوقن بذلك لكانت الدنيا كلها لا تساوي ثمنه، ثابتا أو منقولا. إيه نعم، إذا ثبت، سواء كان من الثابت أو المنقول. ولذلك الآن جبل أحد يمكن أن نعده من الصحابة لأنه أثبت له المحبة، والمحبة لا تكون إلا لعارف به مؤمن به، قال: جبل يحبنا ونحن نحبه. جميل. ومثل ذلك غار حراء وغار ثور، وكان الناس يقصدونهما قبل استقراء النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. فكانوا حتى من أيام الجاهلية، لأن هذا كان من أماكن إبراهيم عليه السلام، هذان الغاران كان إبراهيم عليه السلام يأتيهما، ومثلهما أيضا جبل ثبير ووادي منن مزدلفة وعرفة. أيضا من كلام الذهبي: فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاجة وقبل فمه، وقل فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى الله عليه وسلم. أما تقبيل الفم فهو محل خلاف بين العلماء، وقد جاء سهل التستري إلى أبي داود سليمان بن الأشعث رضي الله عنه وسأله أن يخرج إليه لسانه الذي يحدث به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل لسانه إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا النوع كان لبعض السلف فيه أمر، ولكن نهي عن المعاكمة ونحوها. طيب نعم. آتي إلى الطرف الآخر شيخنا، والقول بأن مثل هذا التتبع والتبرك بهذه الأماكن غير جائز لما فيه من إشكالات، وأول إيراد هنا هو ضرورة التفريق بين آثاره صلى الله عليه وسلم التي كانت جزءا منه وانفصلت عنه، وبين الأماكن التي مر بها أو جلس، باعتبار أن الأولى بركتها باقية فيه، وهذه قد يذهب أثر ما مس النبي صلى الله عليه وسلم منها، يعني إذا كان قد جلس في مكان أو مس ترابا بعد 1000 سنة ماذا بقي منه من الجزء الذي مس. هي القضية قضية أن البركة ليست من الأمور المحسوسة التي نشمها أو نذوقها أو نراها، فهي تبقى وليست مثل هذه الأمور التي تذهب، التي هي محسوسة تذهب مع الحس. ولو كان كل من فصل من جسده كذلك لكان كل من له نسب به وخرج من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كذلك، وهذا الذين يقولون هذا لا يبيحون ذلك. طيب، فهم ذريته كلهم منفصلون من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. طيب، لو قيل إنه إذا كان، لو كان المشروع التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم لكان حجم المنقول من ذلك والتبرك من أفعال الصحابة أكثر من أن يحصر. نحن لا نجد إلا ابن عمر في تتبعه وعتبان في صلاته حديث أو حديثين، فلو كان الأمر بهذا الفضل وهذه البركة هذا الحصر ليس واردا، يعني يظل محدود 10-20 أثر. بل جابر بن عبد الله كان يذهب إلى المسجد الذي على سلع بين الظهر والعصر يوم الثلاثاء فيدعو فيه، يقصد الوقت. وابن عمر كان يذهب إلى مسجد الإجابة ويسأل الأنصار عن المكان الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدهم، لا هو المسجد بذاته، مكان الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير بن عمر يقول صلى في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة، فجاء رجل في الظلام فألصق كتفه بكتفه فما زال يصحمني حتى أخذ من المكان، ولما سلمت التفت فإذا هو عبد الله بن الزبير. وكانوا يزدحمون على هذه الأماكن. وكذلك الآثار الأخرى، مثلا أبو هريرة ماذا كان لديه كنيف فيه طعام شعير أو قمح أهداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة فكان يتبرك به، وعدله بعثمان رضي الله عنه يوم قتل عثمان انتهب دار أبي هريرة وفيها هذا، فيقول للناس: هم ولي ذا اليوم هماني، فقد الكنيفي وفقد الشيخ عثمان رضي الله عنه. طيب شيخنا، مضطرون أن نقف، عندنا إيرادات كثيرة أيضا على القول بالجواز، سنكملها إن شاء الله غدا، ونبحث أيضا بالمرة ما يتعلق بالمحافظة على هذه الأماكن والعناية بها. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هذا البرنامج برعاية فضاءت هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للعالم.